ومضى المحضر ينادي: وقد تغير قليلا نوع المخالفة ودخلنا في نوع جديد. فقد قال القاضي للمخالف الذي حضر: أنت يا رجل متهم بأنك غسلت ملابسك في الترعة. يا سعادة القاضي، ربنا يعلم ردبك، تحكم علي بغرامة لإني غسلت ملابسي؟ لإنك غسلتها في الترعة. واغسلها فين؟ فتردد القاضي وتفكر ولم يستطع جوابا، ذلك أنه يعرف أن هؤلاء المساكين لا يملكون في تلك القرى أحواضا يصب فيها الماء المقطر الصافي من الأنابيب، فهم قد تركوا طول حياتهم يعيشون كالسائمة، ومع ذلك يطلب إليهم أن يخضعوا إلى قانون قد استورد من الخارج على أحدث طراز. والتفت القاضي إلي وقال: النيابة. النيابة ليس من شأنها أن تبحث أين يغسل هذا الرجل ملابسه، ولكن ما يعنيها هو تطبيق القانون. فأشاح القاضي بوجهه عني وأطرق قليلا وهز رأسه، ثم قال في سرعة من يزيح عن كاهله حملا: غرامة 20 غيره.